شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم على تواصلكم وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأسأل الله تعالى أن يعني يوفقنا لإتمام شهر رمضان فها نحن نقترب الآن من إتمام الشهر من إتمام الثلث الأول من هذا الشهر ونسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه وأن يعمنا جميعا بفضله وإحسانه. أيها الإخوة أنا سأخذ بعض الأسئلة على الفيسبوك أذن لي المخرج بس حتى إن جاكم يا شباب اتصال من بعيد دخلوا علينا أو خلونا نرضي أصحاب الفيسبوك شوي. هذا أخوي فراج يقول يا شيخ أنا أعيش في الغربة من حوالي 10 سنوات لدراسة الماجستير والآن قريب أنتهي بفضل الله من الدكتوراه. يقول تعرفت على بنت مسيحية من عائلة جيدة تصورني بسنوات وضحت لها أن الزواج في الإسلام رضا وقبول ومهر وإشهار. حاولت أعمل الزواج في المسجد ولم أستطع لأن المدينة ليس بها مسجد واحد وللأسف لم يتعاون معي بعض الإخوة لإتمام الزواج بالمسجد. المهم قمت بإخبار عدد كبير من الإخوة بمدينتي وأن فلانة هي زوجتي وأن زواجي بها غير محدد إلى ما شاء الله وأقوم بالصرف عليها من حوالي 3 سنوات ونحن مع بعض نلتقي كل 3 شهور مرة وذلك دراستها بعيدا عني. والله يا شيخ إنها بنت تختلف عن معظم الأوروبيات وكانت عذراء حين دخلت بها. هل إشهار يا شيخ أغنى عن حضور الشهود بشكل شخصي مع العلم أن معارفي حتى المتزوجين يعرفون أنها زوجتي؟ لا بأس. أحيانا الإشهار يكفي عن الشهود كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية وجمع، لكن لا بد أن يتم الزواج يعني بوليها بأبيها. فإذا لم يوجد أب فهي توكل أحدا يتولى يعني العقد لها، فإذا كان هذا وقع فزواجك منها صحيح. والله تعالى يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما دام أنها محصنة لم تعرف مثلا بالوقوع في الفواحش أو كذا فما عليك بأس، خاصة أنك ذكرت أنها كانت أيضا عذراء. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا كنت تزوجتها من غير وليها من غير وجود أبيها أو أحد من أوليائها وهذا الذي يغلب على ظني فيمكنك الآن أن توضح لها أننا في الإسلام يعني المرأة من إعزاز الإسلام لها ومعرفته لقدرها وصيانته وحمايته لها يأمر أن يتولى وليها تزويجها، فيمكن عند ذلك أن تطلب منها أن يكون أبوها يعرف بالأمر وتقول أنا تزوجت بنتك أنت ما عندك مانع؟ قال لا ما عندي مانع، خلاص معنى ذلك أن زواجك تم. ولا يشترط في التزويج أن يقول زوجتك قبلت، لو قال عطيتك وقلت أخذت قلت ترى بتزوج بنتك تمانع؟ قال لا ما عندي مانع الله يوفقك، خلاص هذا زواج. فالشريعة جاءت بالإيجاب والقبول مثل البيع والشراء، ليس هناك لفظة معينة للبيع والشراء. لو أنه مثلا جاء وأعطاه مثلا درهم وأخذ عصير خلاص هذا بيع وشراء، ليس شرطا أن يقول بعتك ويقول قبلت، لا هذا ذكره الفقهاء لكن ليس شرطا أن يتلفظ بهذا اللفظ. كذلك في الزواج إذا حصل العقد وحصل التزويج على أي حال تعارف الناس أنه تزويج فهو كذلك، أعطيتك وأخذت زوجتك قبلت خلاص تزوجني بنتك قال نعم لا مانع، هذا كله يعتبر من الزواج. يقول أختي سارة محمد تقول يا شيخ أنا مشكلتي في غاية الأهمية أتمنى أن يكون حل على يدك. مشكلتي أن والدي يعني يشتم الذات الإلهية أعوذ بالله ولا يصوم ولا يصلي ويستهزئ بالدين ويتلفظ بألفاظ لا تليق وهو في صراع في والدة مع والدتي وأنا حزين على والدي، أريدك أن تساعدني على حل المشكلة رغم أني قمت بمحاولات كثيرة لكني لم أستطع. يعني أنا أتصور أنه ربما يكون عنده مشكلة معينة، يعني إما نقم بها على الدين، إما موقف مع بعض المتدينين، أو ربما أن عنده بعض الشبهات في الدين. فإن تيسر لكم أحد ممن لهم أسلوب حسن في التعاطي والكلام والحوار، يعني أو كان هناك أحد متدين أبوك يحبه، يمكن أن يدخل في الموضوع لحل الموضوع، ولا ينبغي أن يقر على مثل هذا الحال. لا صلاة ولا صوم وسب لله جل وعلا، هذا أعوذ بالله، هذا كفر بالله. من سب الله تعالى وسب نبيه عليه الصلاة والسلام وسب القرآن هذا كافر بالله العظيم، فلا يجوز مثل هذا. لكن أنا يعني رفقا به وحرصا عليه، لا بد أن تحرصي يا بنتي على أن تصلحوه، على أن تهدوه إلى الإسلام، تهدوه إلى الحق، وأسأل الله تعالى أن يرده إلى الحق ردا جميلا. عطنا أمل، تفضل. أمل تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص صلاة الأظافر. نعم. صلاة الأظافر طبعا أنا أشتغل ودوامي يفرض عليني أنا أحط صلاة الأظافر، فهل يجوز الصوم والصلاة فيه ولا ما يجوز؟ دوامك يفرض عليك يعني من باب التزين؟ هي نعم. والله يا بنتي صلاة الأظافر يجعل هناك طبقة على الموضع الذي يجب غسله في الوضوء والغسل، وبالتالي إذا كنت بتضعين في الدوام فأول ما ترجعين أو يأتي وقت الصلاة مسحي حتى تتوضأ إلى للصلاة. إذا يعني إذا كنت حاطة طلاء الأظافر أثناء يوم الصوم هذا يبطل الصوم؟ لا ما يبطل الصوم، الصوم صحيح ولكن يبطل الصلاة. يعني يبطل الصلاة لأن مواضع الوضوء لم يصل إليها الماء. وكذلك ودي يا بنتي إذا عملك هذا يعني عندهم أنظمة معينة ربما فيها إظهار زينة للمرأة وكذا، ابحث يا بنتي عن عمل آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. مدين من وين؟ أو مريم من وين؟ مريم من السعودية. طيب تفضل يا مريم. السلام عليكم شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، والدتي قبل 25 سنة نذرت نذر أنها تصوم يوم واحد بالشهر طول العمر، يعني 12 يوم بالسنة. أي. وفت هالنذر لمدة 20 سنة، بس آخر 4 سنوات يعني تقريبا عمرها وصل للـ80. أي. بدت يعني تتمرض، عندها أمراض بالإمعاء وبالقرحة والقلب والضغط إلى آخره، مع أنها تصوم رمضان، ولكن حتى رمضان بعض الأحيان تتمرض. نعم. فصار الدين عليها كثر، فسؤالي هل صيام النذر ممكن واحد يطلع كفار عنه؟ هي ما تستطيع الآن أنها تصوم، خلاص عجزت عن الوفاء به. هي تصوم رمضان، هي تقدر تصوم، ولكن يعني مثلا كثر، يعني يمكن حتى ما قامت تحسب، يمكن صار عليها 30 يوم أو أكثر. خلاص تكفر عن يمين، تكفر عن نذرها، وعسى الله أن يتوب علينا وعليها. تكفر عن نذرها، تطعم 10 مساكين كفارة نذر. نعم. ويرتفع عنها هذا النذر ما دام أنها عجزت عنه. ولكن شيخ، هي تقدر تصوم رمضان ولكن أيضا بمشقة، يعني تصوم رمضان ويعني هم مثلا ساعة رمضان يصير عليها 10 أيام. أي. فهي توفي نذر، يعني عفوا صوم رمضان. خلاص صوم رمضان توفي، لكن النذر ما دام أنه بدأ يشق عليها. نعم. ففيما هذا الحال أبد تكفر عن نذرها ولا بأس عليها، ما يلزمها صوم. جزاك الله خير، الله يحفظكم. النبي عليه الصلاة. طيب عطنا العراق بعدين أوضح الدليل على أم نور. تفضلي. هلو. تفضلي أم نور، مرحبا السلام بكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. عاد نسمع صوتك. الله يجزيكم. وبارك حياتي الشهر. الله يحفظكم. يبارك فيكم. طبعا من المعجبين جدا بشخصيتك. الله يجزيكم خير يا أم نور، وأنا أيضا أحب أهل العراق وأدعو لهم دائما. أنتم أهلنا. ادعينا بالله عليك، ادعينا الله يخلصنا من الإرهاب الطائفي. آمين آمين. أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يولي عليكم. آمين. خياركم يا رب العالمين. آمين آمين. بس شيخ عندي سؤال. تفضل يا أم نور. أنا موظفة. إيه. وأختي دخلها كلش قليل، يعني ما عندهم مع راتب. إيه. ويصير أعطيها من يعني زكاتي أو مثلا صدقاتي إلها. إيه نعم يجوز يا أم نور، أعطيها من زكاتك وصدقتك، وهذا أعظم لأجرك. ايوه انا هم ما انسى الفقراء، والله ما انسى الفقراء ابدا ان شاء الله، يعني دائما يعني اعطي الله الله شاهد عليك. الله الله يفرج عنك ويزيدك مالا ويبارك لك في رزقك. واريد رقمك ممكن دكتور، اريد رقمك يعني نبات اشيل. خلاص الاخوه يا منور يعطونك اياه الان. بارك الله فيكم. طيب بالنسبة إذا جاءنا اتصال من خارج الإمارات عطونية. أختي مريم سألت عن النذر. النذر يا جماعة ينقسم إلى 3 أقسام. النذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أنا بعطي قاعدة حتى يصبح الواحد يفتي نفسه، ما عاد يحتاج أنه يستفتي. النذر الأول نذر على معصية، مثل إنسان قال إن شفى الله ولدي نذرا علي أني مثلا أسلف فلان بالربا، ولا أشرب خمر، ولا أعمل حفلة ونادي المغني فلان يحييها ونحو، نذر على معصية، هذا لا يجوز الوفاء به ويجب عليه أن يكفر عن نذره، اللي هو كفارة اليمين نفسها، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. النذر الثاني نذر على مباح، مثل اللي يقول لله علي نذر إن ولدت، إن جابت زوجتي مثلا ولد إني أشتري له ثوب أبيض، هذا ليس نذر طاعة، ما قال إني أعتمر أو إني أحج أو أتصدق، أشتري ثوب أبيض، أو قال أغير أثاث البيت، أو مثلا أركب لمبات صفر، هذا نذر على مباح، هذا لا يلزمه الوفاء به حتى لو كان قادرا عليه. أو مثلا واحد قال لله علي نذر إن نجحت أذبح ذبيحة وأعزم أصدقائي، ما قال أتصدق بها فيكون نذر طاعة، لا، نذر على أمر مباح، هذا لا يجب الوفاء به، لكنه يمكن أن يوفي به ويمكن أن يكفر عن النذر بطعام 10 مساكين كفارة النذر. النذر الثالث هو الذي عنه الكلام الآن، وهو الذي سألت عنه الأخت، وهو النذر على طاعة. في حديث عائشة الذي رواه البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أعتمر، نقول يجب أنك تعتمر، أنت اللي أوجبت على نفسك. لو قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، يجب أنك تصوم شهر. لكن إذا نذر نذرا فيه مشقة، مثل ما قال الرجل: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، بتنطلق من المدينة إلى مكة وهي تمشي 500 كيلو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتركب. ففي مثل هذا الحال إذا كان النذر حتى لو كان طاعة فيه مشقة على الإنسان فإنه لا يجب عليه، مثل من يقول لله علي نذر أصوم سنة كاملة إذا الله يعني رزقني كذا، فهذا لا يجب عليه الوفاء به، وإنما إذا كان عليه مشقة شديدة من فعله لا يجب عليه الوفاء به، وإنما يلزمه أن يكفر عن هذا النذر، وهو الذي أفتينا به أختنا مريم أمس. من وين؟ طيب مدام عجمان تنتظر لها نصف دقيقة. كان سألت أحد الأخوات قبل يومين أو ثلاثة عن التلقيح الصناعي، هل هو يفسد الصوم على الصائمة أم لا يفسد؟ والجواب على ذلك أن التلقيح الصناعي لا يفسد على المرأة صومها. التلقيح الصناعي يعني به إذا المرأة لم ترزق بأولاد، أو الرجل، أو كان عندهم مشكلة في الإنجاب، فيذهبون إلى مستشفى فيعمل لهم تلقيح صناعي بين البويضة وماء الرجل. ففي هذا الحال إذا حصل التلقيح الصناعي للمرأة في أثناء النهار فإنه لا يفسد صومها بذلك، لأنه ليس جماعا ولا في معنى الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: يدع كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة، هذا علاج ليس شهوة، كمن مثلا وضعت تحاميل في في في يعني في موضع خروج البول أو موضع خروج الولد أو ما شابه ذلك، أو مثلا يعني وضعت علاجا معينا، هذا لا يفسد صومها به، ومثله كذلك ما يتعلق بالتلقيح الصناعي. أعطنا أختنا اللي من عجمان أو سليم، تفضل يا سليم. السلام عليكم أخي الكريم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، عليكم السلام. كل عام بخير، والله نحبكم بالله. الله يجزيك خير يا سليم، الله يحفظك يا رب. ادعينا شيخ الكريم، نحن من أهل سوريا ممكن في إمارات. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، احنا كلنا أهل سوريا وكلنا يعني نحب هذا البلد ونحب الشام، ونسأل الله أن يفرج عنهم يا رب. الله يجزيك كل خير. شيخ الكريم، أنا عندي استفسار صغير. تفضل. بالنسبة لموضوع قرض من بنوك إسلامية. نعم. فيقول لك أنا أشتري نحاس وأبيع النحاس على أساس مرابحة منك. فبنفس الوقت هو بيقول لك أنا أخذ النحاس وأخذ منك كفالة عشان أتصرف النحاس وأبيعها وأشراء، وأنا ما أشوف النحاس ولا أشوف البيع ولا أشوف الخسارة ولا أشوف الربح بتاع النحاس، فهل هذا يجوز؟ نعم. إذا كان يا سليم عندهم فتوى شرعية من علماء موثوقين فخذ بها، وليس عليك بأس إن شاء الله. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. عندهم فتوى شرعية يبدو لي، وعندهم يعني مشايخ فضلاء موثوقين، لا بأس عليك، خذ بالفتوى. غزيل تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم الله يحييك. شيخ أنا بسألك، إحنا مسافرين، إحنا من الكويت مسافرين للسعودية. نعم. إنزين، ويجوز إن القصر اللي نرجع. كم تجلسون؟ يعني شهر 20 يوم كذا ما ندري. ما عليكم بس يعتبر مدام ما حددت الرجوع وأيضا المدة قليلة فأقصروا واجمعوا إن شئتم. يجوز للقصر يعني. نعم نعم. زين شيخ أنا دق على تلفونك ويطلع لي رسالة، شلون يعني تكلمني؟ أرسلوا رسالة بالمراد. أحيانا يعني أرسل ما ترد يا شيخ. يعني أحيانا تكثر رسائل تصل 1000-2000 رسالة فلا أستطيع أرد عليها كلها، لكن يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بحسب التيسير إن شاء الله. عائشة تفضلي. عائشة طيب، أمس أيضا سألني أخ ووعدت أن أجيب عليه اليوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه يخرج في آخر الزمان من عدن أبين 12,000 هم خير ما بيني وبينهم، هم خير ما بيني وبينهم، ووعدته بأن أرد عليه اليوم. هو سأل هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدن أبين موجودة اليوم، وهي في أقصى جنوب اليمن، يعني في جنوب شبوة، أيضا في أقصى حضرموت في الجنوب. واليمن ورد أحاديث كثيرة في فضلها، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم رق قلوبا وألين أفئدة، وهم أول من جاء بالمصافحة. ولما نزل أيضا قول الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري، وهو من اليمن أو ينسب إليها، وقال هم هذا وأصحابه. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه يوم القيامة يذود الناس ليشرب أهل اليمن من حوضه. وكذلك بوب الإمام مسلم في صحيحه فقال: باب تراجح باب تفاوت أهل الإيمان في الإيمان ورجحان أهل اليمن ورجحان إيمان أهل اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح اليمن ومدح أهلها ومدح إيمانهم ومدح أخلاقهم، ومن ضمن ما جاء من الثناء أنه عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وكذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر عدن قال عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من عدن أبين 12,000 هم خيار ما بيني وبينهم. قيل ما بيني وبينهم في المسافة، يعني ما بين المدينة وما بين اليمن، وقيل ما بيني وبينهم في الزمان. وكذلك هناك عدد كبير من الصحابة، قرابة 20 صحابيا، كلهم ينسبون إلى منطقة اليمن، منهم ينسب إليها أبو هريرة رضي الله عنه، وينسب إليها سيد بن حضير، وينسب إليها أبو موسى الأشعري، وينسب إليها جمع من الصحابة الكرام. نعم عائشة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. كيف حالك شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. أقول لك شيخ، اخفضي التلفزيون بس وكلمينا من الهاتف. أقول لك شيخ، أنا حرمت أخوي كمل لحين فترة 11 شهر متوفية، وعليها أدى أيام ما صامتها. نعم عليها أيام ما صامتها، يجوز أن أخوي يصوم؟ نعم، إما الله يغفر له ويرحمها، إما أن يصوم عنها أو أطعم عنها كل يوم مسكين. بارك الله فيكم. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضلوا. هل يا شيخ الأغنياء في يعني يوم القيامة يتأخرون عن الحساب، يعني يتأخرون عن دخول الجنة حتى لو عاشوا في الدنيا زهادا يعني كالفقراء يعني؟ جاء في الحديث أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، والحديث صحيح، لكن الغني الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هاء وهاء، يعني إلا الذي ينفق من ماله ولا يقصر ويخرج مثلا الزكاة ويتصدق، فهذا إن شاء الله تعالى يكون من السابقين. لكن الغني الذي ربما يكون عنده شبهات في ماله، وربما عليه حقوق للناس، وربما منع ماله عن الفقير والمسكين مع أن لهم حقا في ماله من زكاته، فهذا الذي يتأخر ويحاسب عليه حسابا شديدا. تعطوني دقيقتين بس أجاوب لي كم سؤال من الفيسبوك لا يزعلون علينا بعد الفاصل. طيب أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي سفيان من المغرب يقول يا شيخ يقول أنا مقبل على مدرسة عليا خاصة لكن توقيته ما يسمح لي أن أصلي الجمعة ولا حتى في المساجد اللي يصلون الجمعة في وقت متأخر، مع العلم أنه ما عندي بديل لهذه المدرسة، فما حكمي يا شيخ ورمضان مبارك؟ لا بد يا أخي أن تدبر نفسك، أنت في بلد إسلامي ولا بد أن تحرص على أنك تصلي الجمعة يعني في المسجد. إن فاتتك أسبوع فلا يجوز أن تفوتك الأسبوع الذي بعده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تخلفهم عن الجمعات، ودعهم يعني من كلمة دع ترك، قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وعياذ بالله، يعني طبع الله على قلبه ما بي معناها بالنفاق كما قال الله ولكن طبع الله على قلوبهم ونحو ذلك. فيجب عليك أنك تحاول أخي أنك تدبر نفسك حتى لو تخرج وقت الصلاة بس، يعني لا تحضر الخطبة، فقط توقت متى يكون بدأ الصلاة وتخرج تصلي وترجع وتحاول أنك تقنعهم بالأسلوب المناسب. أخي سعيد، أم سعيد، تفضلي أم سعيد. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنك الصيام والأيام الصالحة. الله يقبل منا ومنكم يا رب، بارك الله فيك. أخي أنا أكلم من لندن وعندي أملاك في بلدي، يعني اشتغلت الحمد لله وعملتها يعني بمالي بحلالي. أي. وهذه الأملاك أنا ما أتصرف فيها، يعني هي عبارة عن بيوت وبعد يعني عقارات وأشياء تجارية، لكن أنا ما أخذ منها ولا فلس، يعني ما يأتيني منها شيء. أهلي يعني هي لأهلي أصلا أنا عملتها وهم يصرفوا منها، واللي يفيد عنهم يدرس بيها ضرائبي وجماعتي وكذا، فهل علي زكاة مع العلم أنه أنا ما أخذ منها ولا شيء وحتى يعني أرسلهم من عندي؟ يعني هذا المال يصرف مباشرة؟ ايوه، يعني ما يدخر من شيء. خلاص يوم سعيد، ليس عليك زكاه، ما دام انه لا يدخر سنه كامله يؤخذ مباشره ويصرف في المصالح ما في زكاه. هدى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ انا حبيت نسقسيك، عندي ثلاث اسئله. تفضلي. انا نقرا قران ما نفهم له والو، ما نفهمش يعني معنى القران، مانيش قاري عليه ولا حاجه. نعم. عندي أجر اللي يقرأوا عليه يفهموا. طيب أنت يا هدى هل تعرفين اللغة الفرنسية جيدا؟ العربية والفرنسية تعرفينها؟ لا ما نعرفها جيدا. طيب إيش اللغة التي تتقنينها وتفهمينها؟ العربية. طيب إذا لماذا لا تفهمين؟ ما نفهمش معنى القرآن، ما نفهمش معنى. طيب شوفي أختي هدى، يوجد الآن مصاحف، موجود المصحف وموجود في جوانبه معاني كلمات، يعني لما يقول الله تعالى ثيابا مثلا خضرا سندس نفهمهم، بس القصص القصص ليس مهما أن تعرفيها، إذا أردت أن تعرفيها اقرأي التفسير حتى تعرف القصة. القرآن لازم تقرأه عنده بالفهم. نعم، القرآن كلما أصبح الإنسان يفهم أكثر صار أجره أعظم وأكبر، لكن ليس شرطا أن الإنسان لا يقرأ إلا إذا كان يفهم، لا، لكن إذا أردت أن تفهمي ليكن معك تفسير. فإذا قرأت قصة هود قرأت في التفسير إيش معناها، قال الله تعالى مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، تعرفين إيش معنى هذا، هذا يكون أعظم لأجرك، لكن أنت مأجورة حتى لو لم تفهمي فلك أجر إن شاء الله. وعندي سؤال ثاني. تفضلي. نصلي ما ننظفش ساعات الصلاة الصبح في وقتها، عندي أولاد صغار ينظفوا في الليل ما نفطنش، كي ننظف صباح نصليها، معليش نجمل الصبح والفجر بتحية وحتى التحية الثانية ونسلم. أنت تصليها بعد طلوع الشمس؟ نعم. لا ما يجوز يا هدى، صليها قبل طلوع الشمس، قومي وصلي لك ركعتين ونامي مرة أخرى إن شئتي. وإن قمت بعد طلوع الشمس؟ لا ما يجوز، يكون قد خرج وقتها وعليك إثم، عليك سيئات. لكن إذا احرصي يعني حتى إذا استيقظتي بعد طلوع الشمس صليها صليها، لكن يكون عليك يعني خطأ ومعصية لأنك طلعتيها عن وقتها، لكن احرصي أن يعني أن تجعلي أحدا يوقظك أو كذا، تقومين تصلين الفجر ثم تنامين. بارك الله فيكم هدى. أسماء تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك. لو سمحت بغيت أسألك، هل الشغل في المصارف في البنوك الإسلامية حرام؟ لا، إذا العمل في البنك ليس لا يتعلق بالربا وليس له علاقة بكتابة الربا أو متابعة قروض الربا أو ليس له علاقة بالربا فهو حلال، لا بأس عليك. أوكي. بارك الله فيكم أسماء. أم مؤمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بدي أسأل الشيخ، في عنا عدة فتاوي عم تطلع يعني بالأردن، فأي واحد الواحد يأخذها؟ يعني مثل نكاشة الأذن، قال إذا بده ينكش إذنه حرام. نكاشة الأذن؟ أيوة، إذا بده يدخلها بإذنه قال تفطر. يعني نكاشة الأذن تقنين القطرة ولا اللي تنظف الأذن؟ لا بس بتنظف الأذن دكتور. ما في احد، هاي الاذن العاديه، ما في احد قال ان هذه تفطر. في احد افتى عندكم انها تفطر؟ انا استغرب. اي والله دكتور، فمشان هيك يعني لا يمكن أستعمل. يمكن ان هذا انسان ليس عالم، ولا الاردن مليئه بالعلماء عندكم ما شاء الله، ما ودي اني اذكر اسماء لكن عندكم جمع من اهل العلم. انا اعرف الاردن واصدقائي فيها كثير، مليئه بطلبه العلم، والمفتي ايضا عندكم يعني شيخنا وهو رجل فاضل، فما في احد ذكر ان هذه يعني ربما يعني ما بتفطر. لا لا ما تفطر كمان، يعني ما لا بتفطر. القطن الذي ينظف الاذن او العود هذا لا يفطر. والعطر كمان، العطر كذلك لا يفطر. طيب ماشي، شكرا. بارك الله فيكم ام مؤمن. ام خليفه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير على هالله. الله يحفظكم ويبارك. شيخنا عندي كم من اسئله. عندي اول شيء بخصوص القران المصحف. أيوة. انا بادي اختمه قبل رمضان، يعني اختم الحمد لله في الشهر مره، بس بعدني ما ختمتها اللي قبل رمضان. اذا بختمها في الشهر رمضان هل لي اجر؟ يعني والله ان شاء الله لك اجر، لان زمان مبارك يعني فلك يعني. هي وبعد بادي اختمه جديد. عندي انك صلاه التراويح يعني الافضل كم ركعة؟ وأنا أصلي في البيت، هل الله يقبل منا ومنكم يا أم خليفة؟ الأفضل 11 ركعة. 11 ركعة. نعم. الله يقبل. وبخصوص عندي شيخ زوجي ما شاء الله الحمد يعني قلبه طيب ورحيم وحنون وكل شيء، كل شيء يعني كل الصفات الزينة. الله يجمع شملكم. الحمد لله، بس هو شوي على معصية يعني. يعني حاولي أم خليفة أنك هو وايد معجب فيك ساعات. الله. أنا يومي مثلا يحفظني أنا ياسي تابع البرامج ولا أمه يجلس يسمع يعني يحب ويودينا عمره ويبنى، بس يوم يرد على هاش ما أدري شو اللي يسوي يعني. أنت هذا أم خليفة في دبي، خليه يحضر عندي محاضرة السبت الجاي في مخيم الطوار، إذا تيسر أنه يحضر. لا ليس السبت، في تاريخ 15 رمضان اللي هو 15/8 بالميلادي أيضا، أظنه الثلاثاء أو الاثنين تقريبا، فخليه يحضر معي ويأتي ويسلم عليه، وإن شاء الله تعالى يعني يمكن أتحدث معه أو أن يشكو لي ما يعني هو متعلق به، ممكن أتحدث معه إن شاء الله نجتحد. لكن أنا أقول مدى منه مصلي وأخلاق حسنة وكذا، فأنت تقربي منه أكثر، حاولي أنك يعني تدعينه إلى الخير، أن تقول لي ايش رايك اليوم نذهب نحضر المحاضره، ايش رايك اليوم نذهب نصلي التراويح في المسجد الفلاني، قراءته مؤثره ودعائه مؤثر، واسال الله ان يهديه على يدك يا رب العالمين. سهام تفضلي. الو. شكرا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخه؟ مرحبا اختي سهام. تفضلي. الو. انا عندي انا شفت نور في الحقيقه، شفت نور في الحقيقه مرتين، مره وانا في البيت ومره وانا مسافره. الو. نعم اسمعك. شفته مرتين، هو كل القمر شكل القمر، بعدين اتكتبت في ايديا في كفي كلمه ربي، شفتهم وشفت كمان في هذه في الحقيقه في الواقع يعني وانا صاحيه، مره وانا في البيت ومره وانا مسافره، قمر يعني في السماء وبعدين يختفي، عمال يختفي، شفته مرة أخرى. أختي سهام، يعني ما أما ما كان في الرؤيا فأنا لا أعبر الرؤى منام، لكن ما كان نعم أنا سأكمل، أما ما كان في الحقيقة أنك رأيتي نورا أو كذا، ف يعني أحيانا الإنسان قد يبدو له شيء، قد يتخيل شيئا، قد أحيانا يعني يعرض له ربما إخواننا من الجن بصورة معينة فيراهم بصور معينة، فأهم شيء أن لا يؤثر هذا على عبادتك أو على دينك، أو أن تبدأي تتخيلي مع نفسك وتقولين إذا ما دام أنا رأيت هالأنوار معناه أني أنا امرأة صالحة تقية نقية، فيكون عندك نوع من العجب بالنفس. لا يؤثر هذا عليك، يعني أحيانا قد يكون تخيل لا حقيقة له، وتصور كذا وتخيل لا حقيقة له، وأحيانا ربما يكون بعض يعني الجن يتصورون بصور معينة، فهذا لا يؤثر على الإنسان. أم هدى تفضلي. هذا طيب. هبة تفضلي. أم هبة السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله، تفضلي. أنا أريد أن أسألك في مسألة يا شيخ. أبي لا يريد أن يرانا نحن البنات، وفارق أمي وتركها لوحدها. منذ متى؟ منذ 6 أشهر أو 7 أشهر وهو لا يريد أن يرانا، فنحن وصارت عندنا مشاكل كثيرة بزاف. فلهذا الشيخ نرانا خمو كيفاش نديروا مع بينا، وما راناش نروحوا عنده على خاطر هو ما راش يبغي. طيب لماذا هو ترككم؟ هل هو تزوج بأخرى؟ هو تزوج بأخرى أيضا، هو تزوج بأخرى، والآن يسكن في مسكن التي كانت تسكن فيه أمي. هو لا يرانا، فهل هذا ذلك علينا إثم؟ طيب أم هبة، سبب المشكلة أنه تزوج بأخرى فوقع بينكم وبينه مشكلة؟ وتزوج بأخرى وطرد أمي، ونحن أزرنا أمي ونسنها، وذلك طيب. أم هبة، هل هو طرد أمك لأن أمك سببت له مشاكل؟ لا لا لا. إذا لماذا لا طردها؟ لا يا شيخ لا، لأنه لا يريدها، لأنه لا يريدها، يريد أن يتزوج أخرى فقط. طيب لماذا لا تبقى أمك معه، معه زوجته الأخرى؟ خرجها من البيت، قال لها لا أريدك، خرجي كي أتزوج واحدة أخرى، وخرجها ومعها 2 خوتي صغار، وما الآن لا يعطيهم مصروفهم ولا يصرف عليهم ولا طيب سأتكلم عن ذلك يا هبة إن شاء الله سأتحدث. سعاد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. شيخ عندي سؤالين. نعم. هل الزكاة تجوز على الأخ ولا لا؟ نعم تجوز على الأخ إذا كان فقيرا. إذا كان هو ما هو يعني عندنا هو ما يبي يشتغل. يعني متكاسل هكذا، لا يريد أن يخرج إلى الشغل ولا العمل. وبينفق من يعني من المال الأهل. إذا كان إعطاؤكم له زكاة يجعله يجلس أكثر ويقول والله الفلوس تأتيني إيش الداعي إني أشتغل، فلا تعطوه من الزكاة. أما إذا كان لا، هو يقول يا جماعة أنا أبحث عن شغل لكن لم أجد شغلا مناسبا، أنا إن شاء الله أجتهد، فأعطوه ما يكفيه لمصروفه فقط من الزكاة. أوكي سؤال ثاني. نعم. إحنا لما بننصح الوالدة مثلا أنا وإخواتي، أمي قري قرآن، سوي هذا، روحي على المسجد، اسمعي خطبة وهيك، مرات صوتنا بيعلى عليها في هالموضوع. أي ما يجوز يا سعاد، ما يجوز. الله تعالى يقول يعني مش القصد إنه نصرخ عليها، من شدة الحماس. أي من شدة خوفها عليها ممكن. لا لا ما يجوز يا سعاد، إلا خذوها بالرفق، فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما. هذا من النهر، لما واحد يقول لأمه يا أمي أنت غير حريصة، يا أمي ليش ما تصلي في المسجد، هذا نهر، هذا من النهر وهو رفع الصوت، هذا لا يجوز. لكن كونوا لينين رفيقين، يا أمي أنا خاف عليك، يعني أنا ودي أنك تدخلين الجنة عشان ربنا يرضى عليك، عشان ربنا يرفع درجاتك، من هذا الكلام، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بارك الله فيكم. برضو الجزائر، تفضلي يا فريدة. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. الله يحفظكم، تفضلي. يا شيخ أنا حامل بالشهر السابع. الله يوفقك. إيه إن شاء الله، وتعبانة يعني، عندي ضغط يعني مرات يكون عالي، يعني تعبانة. نعم. يعني ومو قادرة حتى أصوم، يعني لو صمت أتعب، الضغط ينزل وكذا. يعني فيني افطر ولا خلاص افطري ما دام ان الصوم يتعبك وانت ايضا حامل، انت في حكم المريض، افطري واذا ولدتي بالسلامه ان شاء الله اقضي هذه الايام. فاطمه تفضلي. الو صباح الخير. مرحبا بكم حياكم الله. رمضانكم سعيد. الله يحفظكم ويسعدنا وإياكم بيه. عندي سؤالين لحضرة الشيخ. أول سؤال هو بالنسبة، عندي ابن وأنا احنا مطلقين من زوجي الأول، وهو عندنا بحكم من العدالة أنه يكون وقت عندي وقت عند أبوه. وقت هو في عمره 12 سنة، في جويلة اللي فات عملت 12 سنة، هو لما يكون معايا هنا في البيت يعني حاول بس نصومه ويصلي معايا. أيه. ولما يروح عند أبوه يعني أنا أكمل معاه، هو بس في وقت نكلمه بالتليفون وأقم وقت الصلاة ويصلي معايا بالتليفون. يعني في هل يعني هذا مش جائز ولا لا؟ يعني يصلي معك يعني يجعل التلفون مفتوح على الصوت؟ على الصوت. هو حمله بيده خاطر باباه الله بيسامحه، يعني ما يصلي ما يصوم يعني ويخليه يعني. لكن هو يعرف يصلي بنفسه يعني الولد؟ لا هو ما يتكلمش العربي خالص، يعني هو والد هنا وعنده وانا نعاود معاه الايات القرانيه والتكبير والتسبيح. يعني يصلي وهو معه الهاتف، يعني تقولين يلا اركع فيركع، يلا يا ولدي قل سمع الله لمن حمده فيرفع. هاك بهذه الطريقه. اذا كان هذا للضروره فلا باس عليك في هذا، يعني الاصل انه يصلي مع نفسه، لكن لو انك انت لقنتيه هذا فليس عليك باس ما دام انه للحاجه. طيب عطوني أرجوكم يا شباب كم دقيقة للفيسبوك معنا 722 سؤال. يقول ما حكم السباحة في رمضان؟ السباحة في رمضان جائزة لكن لا يشرب من الماء. ما حكم وصل الشعر؟ وصل الشعر محرم، المرأة التي تصل شعرها محرم. يقول هل اليوم سوف تصلي في مسجد سلطان يوسف أهلي في الخوانيج؟ نعم إن شاء الله سأصلي فيه التراويح بإذن الله، بإذن الله سأصلي اليوم في مسجد سلطان يوسف أهلي الله يغفر له ويجزي أبوه خير الجزاء. يقول هل يجوز استخدام المصيادة قتل الذباب بالكهرباء؟ نعم يجوز، الأجهزة اللي تلسع الذباب أو البعوض وتصيده ما في بأس، يجوز استعمالها. يقول إذا كانت القدمين مكشوفات أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة؟ بالنسبة للمرأة، هذه أختي دعاء، المرأة يجب عليها أن تلبس لبسا ساترا في أثناء صلاتها يغطي ظهور قدميها، كما في حديث أم سلمة لما قال عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله تصلي المرأة في ثوبها؟ قال إذا كان في درعها، قال إذا كان طويلا يغطي ظهور، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فلا بد أن يكون طويلا يغطي ظهور القدمين يعني مسبل على القدمين. يقول مرطب الشفايف هل هذا يجوز؟ نعم لكن لا ينبغي أن يكون له طعم، لحتى ما الإنسان إذا لمس لسانه شفته حتى ما يدخل الطعم إلى داخل الجوف. ما فتوى الإفطار للمسافر خصوصا لموظفي الطيران؟ المسافر الذي كثير السفر يجوز له أن يفطر إذا احتاج إلى ذلك، حتى لو لم يكن بحاجة إلى ذلك يجوز، يعني المضيفين والمضيفات والطيارون ونحو ذلك كلهم يجوز له أن يفطر إذا سافر. يقول إذا تراكمت كفارات اليمين هل يكفر كفارة واحدة؟ إذا كان سببها واحدا، يعني أنا قلت مثلا اليوم والله ما أكل تفاح ثم أكلت، وبكرة قلت والله ما أكل برتقال وأكلت، بعدها قلت والله ما أكل رز وأكلت، كلها موضوع أكل، هذه كفارة واحدة. أما إذا كان كفاراتها متنوعة فقلت والله ما أكل تفاح، بعدين بالليل قلت والله ما أركب السيارة، ثم غدا الصبح قلت والله ما ألبس هذا الثوب، هذا كل واحد له كفارة لوحدها. فإذا كان سببها واحدا كفارة واحدة، إذا كانت أسباب متعددة كل واحد كفارة. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ هل يجوز أن يقول الحمد لله إذا عطس وهو يصلي؟ نعم إذا قال إذا عطس الإنسان وهو يصلي جاز له أن يقول الحمد لله. أختي مباركة تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خير شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخنا أنا سؤالي، زوجي يعني عنده مبلغ زين بس هو يصرف يعني من هالمبلغ. أي. فهل عليه زكاة يعني؟ يعني مثلا لو عنده مليون. فهو العام يعني يدري انه عنده مليون بس يصرف من هالمبلغ، فكيف يعني تكون الزكاة؟ إذا كمل المبلغ سنة يرى كم بقي من هذا المليون، بقي مثلا 500,000 يزكي 500,000، الذي حال عليه الحول يزكي من، أما الذي صرف فلا زكاة فيه لأنه صرف ما حال عليه الحول. مريم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. الله يخليك يا شيخ، أنا كنت متزوجة من شخص ويعني فارقنا صار لنا 4 سنوات. نعم. وإحنا في المحاكم وزوجي يرغب في إلغاء هذا الزواج، يعني مش طلاق بس يرغب في إلغاء الزواج لكي أرجع إلى بلدي. أنا طلقت لأسباب لأنه كان يأخذ المخدرات ومريض نفسي. المهم بعد ذلك أنا لأن أهلي بعثوني من المغرب للدولة الأوروبية، وتعرف يعني أنا صغيرة وما أعرف، تفارقت معها وطحت يعني في الحرام. المهم نعم نعم إيه. والآن أنا في المحكمة، هو قال يعني قدام القاضية إنه حاب يلغي الزواج، لكن هل هذا يعتبر طلاق؟ أنا الحين صار لي 4 سنوات وأنا في المحاكم، وقالت لي المحامية يمكن يزيد 2 سنين، وفي شخص يرغب بالزواج بي، وكلمت الأهل الأب يعني إنه متوفى الله يرحمه، وقال لي أوكي ده شخص أوكي يعني ما في شيء مشكلة، بس أنا حاب أعرف إذا كان هذا شيء هذا يسمى طلاق أو لا. هو ما يعرف لا يتكلم بالعربي ولا يعرف في الدين، واكتشفت إنه ما لهم علاقة بالدين أصلا، حتى لما كنت متزوجة يعني حتى لو قلت له قولي إن أنا طارق ما عنده علاقة، ما يعرف في الدين. هو إيش قال إيش قال في المحكمة؟ قال أنا ألغيت الزواج. هو قال أنا أحب إلغاء الزواج، أنا أرغب في إلغاء الزواج قدام القاضية. والآن أنا يعني هل يعني قال أنا أرغب في إلغائه، يعني سوف أفعل ذلك، أم قال أنا موافق على إلغائه خلاص؟ لا هو قال أنا موافق. أنا اللي مش موافق لأن إذا ألغينا الزواج أرجع لبلادي وأنا مش راغبة إني أرجع. بس هو حب إنه خلاص يلغي هذا الزواج، فاهم علي؟ أنا الحين أنا في المحكمة، هو حب يلغي الزواج لكي أرجع أنا للمغرب. أنا حب الطلاق مش إلغاء الزواج. يعني هو يريد أن يسبب لك ضررا بإعادتك إلى البلد. إلى البلد، وأنا يا شيخ أنا عندي بس صح الإرجاع إلى البلد، وأنا عندي رسالة بس من خلال المنبر لكل أب أو أم يعني يبعثوا بنتهم إلى بلد يعني بعيد للزواج، أنا ما تعرف هذه الإنسانة وين عايشة ولا شو الأوضاع اللي مرت عليها حتى تطيح في الحرام وفي الأشياء يعني اللي ربي ما يرضاها. أنا الحمد لله الآن يعني الحمد لله لقيت بعض الإخوة والآن أصلي، أنا نادمة على كل شيء. بس الحمد لله. نصيحة لكل الناس إنه قبل ما يعطوا أبنائهم إنهم يعطوا مكان قريب منهم يراقبوهم، مش البنت تتحمل مسؤوليتها وتصرف على نفسها وكل شيء. الله يثبت قلبك. سؤال ثاني الله يخليك تصوري على إطار. الله يثبت قلبك مريم. هذا الزوج هل هو يتكلم العربية ولا ما يتكلم؟ لا ما يتكلم العربية. هو بلجيكي؟ لكن ما يعرف شيء في الإسلام ولا. بلجيكي ولا أصله مغربي؟ أصله جزائري. طيب أنا أرى يا أختي مريم أن تتحدثي مع أحد من الإخوة الذين يفهمون اللغة، يعني يتكلمون معه باللغة البلجيكية، ويقولون أو تذهبين إلى المركز الإسلامي الموجود عندكم في بلجيكا الآن، يعني إمامه ورئيسه الدكتور خالد العبري، فيمكن أن يساعدوك في إيجاد أحد الإخوة يتحدث معه ويجعله يتلفظ بالطلاق يطلقك حتى يعني تحلي لمن أردت أن تتزوجي. فلو مريت الأخ في المركز الإسلامي في أظن في بروكسل، إمامه وخطيبه وأظنه أيضا هو مشرف على المسجد الدكتور خالد العبري يفيدك في هذا إن شاء الله. أبو عبد الله تفضل. مرحبا أبو عبد الله. يا مرحبا يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد أنا من كردستان العراق. مرحبا بك، حياك الله يا أبو عبد الله. يا شيخ احنا نحب بالله جميعا الشعب الكردي. الله يجزيكم خير. أنا والله أحب أيضا الأكراد وأرغب في التواصل معهم دائما. بارك الله فيك. الشيخ عندنا استفسار ولا زحمة عليك. تفضل. يا شيخ عندنا امرأة قرايب إن كل ما يرزق الله سبحانه وتعالى بطفل يعيش مدة 3 إلى 4 أشهر، ثم يضربه الطفل جلطة في رأسه، ثم ما أدي يا شيخ إلى وفاته فورا، علما يا شيخ بأن هذا خامس طفل يحدث له ذلك يا شيخ. وعندما راجعنا بعض الشيوخ لدينا قالوا لنا بأن لديه ما يسمى بالتابعية يا شيخ. وتقول يا شيخ بأن لديه ما يسمى، وعندما يولد الطفل تكون منزعج جدا يا شيخ مدة حياة الطفل، وعندما تتوفى الطفل يا شيخ تصبح حالتها طبيعية. علم بأن هذا أمر ملتزم بالدين يا شيخ، وتصلي وتقرأ سورة البقرة من حين إلى آخر. افتوني يا شيخ يعني بهاي الحالة مثل ما يقولون. طيب هل ممكن يا أبو عبد الله أن هذا الطفل وأن المرأة يعني يقرأ عليها الرقية الشرعية أثناء حملها وبعد ولادتها، وعلى الولد يعني هي نفسها تقرأ الأذكار؟ يعني إن كان هذا تابعا من الشيطان فالشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا تستسلم للشيطان وكيده يا شيخ. هي دائما تقرأ نفسها والحمد لله وشكر ملتزمة يعني أسنة والجماعة، بس هذا الحالة تتكرر عليه، وإحنا يا شيخ نخاف مثل ما تروح على دجالة على السحر. لا لا تذهب للدجالة يعني أبو عبد الله دعها تقرأ سورة البقرة في زيت زيتون. طيب في زيت زيتون تقرأ ألف لام ميم في قارورة زيت زيتون وتنفث فيه وتدهن نفسها بها إذا كانت حاملا، ثم بعد ذلك تدهن بها الولد بعد ولادتك، كل يوم تدهنه بهذا الزيت الزيتون وإن شاء الله تستفيد منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة، رواه البخاري. ويقول الله تعالى عن شجرة الزيتون يقول يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. فتستعمل هذا وبإذن الله تعالى أسأل الله بمنه وكرمه أن يقر عينها بذرية صالحة. أم عائشة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صارت مشكلة بين أبوي وزوجي، بين أبوي وأخو زوجي. طلبت من زوجي إنه ما يتدخل. ألو. أسمعك. نعم. أيوة إنه لا يتدخل. طلبت منه إنك تدخلت أكون طالق منك، ولكنه ما موافق في البداية، بعدين قال لي زين. ولكن بعد فترة جات أمه قالت إن أخوك يريدك في المركز عن نفس السالفة. بين الوالد وأخوه. هو راح بعدين وصل هناك، قبل ما يوصل تذكر يمكن بتكون نفس السالفة، خذ مع واحد عشان إذا طلبوا من الكفالة هو ما يتدخل في السالفة. بس لما دخل المركز شاف أبوه يسلم عليه. نعم. ما أعرف الحين ما يعني. ما لم يقع إن شاء الله طلاق، لم يقع طلاق، وأسأل الله أن يؤلف قلب والدك وقلب أخي زوجك بإذن الله تعال. علي السعودية. شباب ترى عندنا فيسبوك 800 سؤال. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا علي. أنا قد شفت لكم الله مقطع فيديو عن العين وكل اللي ذكرته طلع فيني، فليت لو أنك تنصحني بشيء. أبشر يا علي، أبشر يا علي إن شاء الله تعالى. زين. طبعا بالنسبة للعين وما يتعلق بها نحن نتكلم عنها مرارا، وموجود لي في اليوتيوب مقاطع تتعلق بهذا. أنا لأن حقيقة الكلام على تفصيلات الآيات التي تقرأ وما يتعلق به هذا أمر يطول بنا، فيعني لعل ابني علي يرجع لها وإن شاء الله تعالى يستفيد مما ذكر. هذه شباب عندي 1181 سؤال، أرجوكم أعطوني على الأقل 10 دقائق حسب استطاعتكم أجاوب. طيب يقول يا شيخ هل سحب الدم للتحليل يفطر؟ أبو جابر الشهري لا يفطر. أنا طبعا سأضطر أني أسوق الأجوبة بسرعة لأن سياق الأدلة سيأخذ علينا وقتا طويلا. يقول يا شيخ فرنسا نرجو منك يا شيخ أن تزورنا إن شاء الله. أختي صريا إدريسي يقول أنا أقضي شهر رمضان في بريطانيا كعطلة صيفية، الساعات طويلة وشاقة، لكن أملك القدرة والصحة والإرادة، هل تنصح بصوم رمضان أم أفطر؟ لا، إن استطعت تصوم فهذا أولى الصيام. أختي دينا صومي إن استطعتي، إذا شق عليك فأفطري، فأنت مسافرة عموما. يقول يا شيخ تجاه الدولة اللبنانية نرجو إلقاء محاضرات عن الشعب عندنا في لبنان، ولعل الله يستر إن شاء الله زيارتكم. يقول أسألك بخصوص قراءة القرآن، يوجب علينا أن نكون متطهرين؟ نعم يجب عند قراءة القرآن أن يكون الإنسان متطهرا بالإجماع من الحدث الأكبر، والمرأة أيضا من الحيض. أما التطهر من الحدث الأصغر يعني خروج الريح أو الصوت، ليس الجنابة، لا خروج الريح أو الصوت، فهذا لأئمة الأربعة أيضا على وجوبه. فالأصل أيضا أن يكون الإنسان متوضيا، فإما أن يتوضى وإما أن يقرأ القرآن من التفسير، مباشرة أو من المصحف الذي في حاشيته التفسير. يقول هل يجوز دفع كفارة الصيام لعدة أيام لشخص واحد؟ نعم، الأصل أن يطعم، مثلا أنا علي كفارة 10 أيام، أخرج حق 10 أشخاص، سواء أعطيتها لشخص واحد فقير فيأكلها على 10 أيام أو أعطيها لعشرة أشخاص، هذا كله جائز. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم مرور قليل من الماء إلى الحلق أثناء الوضوء في نهار رمضان بغير قصد؟ يعني إذا الإنسان تمضمض ودخل الماء بغير قصد صومه صحيح، لكن يحرص على أن لا يكون يعني أن لا يدخل شيء من الماء. يقول هل الظروف الحالية التي نعيشها في تونس وأجواء الانتخابات، هناك فتاوى تقول أن الانتخابات حرام لكن هناك تيارات تدعو إلى العلمانية والشيوعية، هل إذا امتنعنا عن الانتخاب يقع الحكم في الأيادي الخاطئة؟ يعني الحكم على الشيء يا أختي خلود فرع عن تصوره. أنا أقول تونس فيها مجموعة من أهل العلم والمشايخ وطلبة العلم، ابحثوا عن فتواهم فيما يخص البلد واخذوا. يعني أنت لا تسألين مسألة تتعلق بسجود السهو ولا تتعلق بالفطر في رمضان، لا، تسألين عن أمر يحتاج إلى معرفة بواقع البلد، فواقع البلد أعرف به المشايخ الفضلاء الموجودون فيه، وتونس ما شاء الله فيها عدد كبير من أهل العلم. كيف نخشع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة الوضوء قبله قدر المستطاع، محاولة يعني التبكير إلى المسجد، محاولة قراءة آيات جديدة في كل مرة، وبإذن الله تعالى يكون خاشعا. أخي كريم يقول سؤالي باختصار، لي صديق وهو من التائبين بعد أن وقع في عدد من المعاصي ونفسه تدعوه إلى الوقوع في المعصية، شيخ دلني على طريقة حتى أنصحه. أول شيء لابد أخي كريم أن يحبك بأخلاقك الحسنة وتعاملك معه، وادعو له أيضا وحاول تقدم له النصيحة شيئا فشيئا. يقول هذا الشاب يرى كثيرا في منامه أنه يردد آية الكرسي وكلمة التوحيد حينما يأتيه حلم في هلاك كأنه يسقط من علو، هل هذه بشارة خير؟ نعم بلا شك، ذكر الله في المنام هو بشارة خير. يقول أرسلت لك عدة مرات هذا السؤال يا شيخ، أنا بحكم عملي أكون مضطرا للجمع بين الصلاتين أو الثلاث صلوات، أخي محمد هاني، هل ما الحكم في ذلك؟ لا يجوز أن يجمع الإنسان بين الصلوات إلا إذا كان له عذر كالسفر أو المرض أو المرأة المستحاضة أو المطر أو ما أو نحو ذلك من الأعذار. فإذا احتاج الإنسان مرة أو مرتين أن جمع الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء حتى وهو مقيم لكن للعذر فلا بأس في ذلك، لكن أن يكون هذا دائما في عمله فلا يجوز. يدبر نفسه يصلي يعني على أي حال، حتى لو يعني يصلي في أي موضع، ويحاول أن ما يتق لا يجعل له مخرجا. تقول هي امرأة متزوجة من رجل فرنسي اعتنق الإسلام قبل الزفاف، لكن في الآونة الأخيرة قال لها زوجها إنه ليس مؤمنا واعتنق الإسلام من مجرد الزواج منها، لديها طفل صغير تراوح أعماره بين 4 سنوات. زوجي تقول إن زوجها يعتني بنا، يعني إذا كان هذا ارتد عن الإسلام، إذا كان ارتد عن الإسلام فما يجوز البقاء معه، وأنصحها بالرجوع إلى يعني المركز الإسلامي والبحث عن فتوى في ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم أصلح أحوال إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالهم في ليبيا يا رب، أصلح أحوالهم في العراق وفي فلسطين وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك، وسد جوعتهم في الصومال يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم سد جوعتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ألقاكم غدا بإذن الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات